أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وسبب خلونا وعدم وجداننا لذة العلوم والمعارف التي حصلناها ونحن في شغل البدن هو مثل التخدير الحاصل لقوة الذوق بواسطة مرض بوليموس، فيعوقها أو فيعوقها عن نيل لذة الطعوم والحلاوات الموجودة عنده. وبهذا الإشكال والجواب تقدم بحثه فيما سبق، وهو أنه إذا كانت المعقولات العقلية وإدراك مثل هذه المعقولات أكثر وأشد لذة من إدراك المحسوسات، إذن فلماذا نحن الذين وقفنا على هذه المعارف وعلى هذه المعقولات لا ندرك لذتها كما ندرك لذة الأمور المحسوسة؟ أجاب عن ذلك بأن هذا مرجعه إلى أحد أمرين: إما مرجعه إلى ضعف المقتضي، وإما مرجعه إلى وجود المانع. إما أنه لأنه علم حصولي وهذا يرتبط بضعف المقتضي، وإما أنه لا قوي هذا العلم ولكنه يوجد مانع وهو تدبير البدن، الانشغال بتدبير البدن فيمنع من الوقوف على تلك المعقولات والآثار المترتبة عليها. ولا لا يوجد مطلب جديد في هذه الجمل هنا إلى أن نصل إلى المطلب اللاحق. قال: وسبب، لأنه بعد أن ذكر بأنه أساسا الإدراكات ومشاهدة الأمور العقلية والذوات النورانية لا تقاس تلك اللذات إلى ما يناله الحس من اللذات المكدرات، قال: وسبب خلونا. فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا ندرك هذا الفرق؟ لماذا تجدنا لا ندرك هذا الفرق؟ قال: سببه إما ضعف المقتضي وإما وجود المانع. قال: وسبب خلونا وعدم وجداننا لذة العلوم والمعارف التي قد حصلناها ونحن في شغل البدن. يقول سبب ذلك هو ماذا؟ هو وجود عامل مخدر لنا، وجود عامل يمنع عن الالتفات إلى مثل هذه اللذائذ. يقول: ونحن في شغل البدن، سببه ما هو؟ هو مثل التخدير الحاصل لقوة الذوق، ذوق الإنسان، بواسطة مرض. سيشير إلى هذا المرض الحكيم السبدواري في الحاشية، يقول بأنه هذا مرض يفقد الذائقة تذوق المذوقات، بعد لا يفرق عنده الحلو من غير الحلو. يقول: وكأن الذائقة العقلية كأنها ماذا؟ مريضة بسبب هذا الانشغال. يقول: بواسطة مرض بوليموس. هذه بوليموس يقول أي الجوع البقري في الحاشية، طبعا هذا شلون مستخرجه. يقول: وهذا اللفظ فإن بولي مبولها، فإن بولي هو الشيء العظيم كالبقر، وموس هو الجوع، لأنه كأنه هذه الكلمة يونانية أصلا ما أدري. بولي موس، بولي هو ماذا؟ كلمة يعني الشيء العظيم، وموس هو ماذا؟ هو البقر، ففسرها بالجوع ماذا؟ بالجوع البقري على إله. قال: مرض بولي موس فيعوقها هذا المرض عن لذة، عن نيل لذة الطعوم والحلاوات الموجودة عند الناس. فلو فرض حصول المعارف العقلية، هذه المعارف العقلية النفس متساوية النسبة إليها، يقول لا، التي هي مقتضى فطرتها وطبيعتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول: فلو فرض حصول المعارف العقلية، هذه المعارف التي هي مقتضى طباع القوة العقلية وخاصيتها. مقتضى العاقلة أنها تميل إلى ماذا؟ إلى معارف التوحيد، إلى معارف المبدأ والمعاد. والنفس غير مستغرقة في شغل البدن ولا مشتغلة، أي النفس، بما تورده الحواس، باعتبار أنه هذه الحواس ماذا؟ قلنا أنها كأنها جداول تصب أين؟ تصب في الحس المشترك، وهذا الحس المشترك ماذا؟ يشغل النفس. قال ولا مشتغل النفس بما تورده الحواس. لو كان هكذا، يعني لو فرض حصول المعارف ولم يتحقق الانشغال، يعني لو تم المقتضي ولم يكن المانع، قال لكانت لذة النفس بها، أي بهذه الأمور العقلية، لذة لا يدرك الوصف كنهها. فإنما، خب إذا كان الأمر كذلك لماذا؟ يقول وإذا وجدتم أن النفس لا تدرك مثل هذه اللذائذ، إما مرجعه إلى عدم المقتضي، وإما مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجود المانع. فإنما لا يشتد الشوق والابتهاج من العرفاء. هاي العرفاء هنا المراد المعنى اللغوي ماله، مو المعنى الاصطلاحي. وإلا العرفاء بطبيعة الحال لا يكون عارفا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان واجدا، وإلا إذا لم يكن واجدا هذه المعاني ولا يسمى عارفا. إذا المراد عرفاء هنا يعني المعرفة. قال فإنما لا يشتد الشوق والابتهاج من العرفاء بمعارفهم في هذا الآن، يعني في الدنيا، لعدم الذوق والوجدان التام. لماذا لا يوجد ذوق ووجدان تام؟ هذا الذي قرأناه من عبارة الشيء، قال نيل وإدراك، إدراك ونيل، فقط يوجد عندنا إدراك ولا يوجد عندنا نيل. فإن اللذيذ هو وجود الملائم الخارجي، تحقق الشيء، أن يحضر عند الإنسان وجود الشيء، مو أن يحضر عنده ماذا؟ مفهومه الذي يرفع العطش، مو مفهوم الماء، مو صورة الماء، مو لفظ الماء الذي يرفع العطش، ماذا؟ ها؟ نفس الماء خارجان. على أي الأحوال يقولون بأنه فد واحد من الطلبة كان رايح فد مكان، وأكو في المنطقة همتين فد مبلغ مو طلبة، بس هذا من الطلبة إجا قام يحشي فد حشي، الناس وين التبسوا؟ للطلبة، وذاك اللي بقى كان غير معمم وغير غير عالم وكذا، بقى في المنطقة ما عنده أحد. قال فد يوم نسوي المناظرة، مناظرة نسوي، هذول هم عموما عوام. قال له شو المناظرة؟ قال أخلي صبورة ونشوف، أنا أسأل سؤال أنت جاوب. فقال له اكتب حية، هذا هم شال بالقلم كتب حية باللفظ الحية، هو هم تين الشاق ذاك الآخر قام رسم الحية. سأل هاي الناس قال لهم بابا ياهي الحية، وكل الناس هذا المسكين ما صح، قال بابا هاي وهاي ما كفرة، هاي لفظها هذا شكلها. قالوا بابا لا ما تفتي انت، بابا اطلع مكفر. يقولون بانه بعد ذلك هذا الشاب هواي تورط، فقعدوا في مكان قال عد الائمة، سأل ذاك الشخص قال له عد الائمة، عد الائمة ما خلى العباس، قال له والعباس؟ قال له لا العباس مو امام، قال يقول صاحبكم العباس مو امام مو بالصور. على أي نحو هذا هم أمرنا أن نكلم الناس. فإن اللذيذ هو وجود الملائم الخارجي لا مفهومه أو وجوده الذهني، وإنما الحاصل عند الناس ها هنا، يعني في نشأتنا من المعلومات العقلية، هو نحو وجودها الضعيف الذهني. خب هذا الضعف ما هو منشأه؟ يقول له أحد أمرين، وإنما ضعف وجودها، هذه الأمور الذهنية، الذي للنفس لضعف إدراك النفس لها، باعتبار أنها يدركها بالعلم الحصولي، إما لغورها، غور النفس، إما لغورها في البدن، وإما لا طريق آخر أكو، وهو وإما لضعف تحصيل النفس إياها. أساسا الطريق الذي اعتمده لتحصيل هذه المعارف طريق ما هو؟ طريق ظني، طريق تخميني، طريق لا يوصل الإنسان إلى اليقين التام، وبطبيعة الحال سوف تكون هذه المعارف ماذا؟ ضعيفة في النفس. يقول إما لغورها في البدن أي النفس، وإما لضعف تحصيل النفس إياها أي تلك المعلومات العقلية، كما يكون بطريق الظن والقياس، ولكن ذلك القياس الغير المنتج ماذا؟ لليقين. إذن على هذا الأساس، وإلا فهذه المعلومات العقلية وإلا هي ماذا؟ وإلا فهي أقوياء الوجود شديدة الظهور والوضوح بحسب أنفسها. هذه المعلومات العقلية يعني الوجود الخارجي للعقل يقينا وجود قوي شديد واضح، ولكن مفهومه ما هو ضعيف. هذا الذي إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا بأنه ما معنى إدراك الكليات؟ قلنا بأنه الوقوف على تلك الحقائق العقلية عن ماذا؟ عن بعد. هذا الذي قلنا عن بعد يعني الارتباط بها ماذا؟ ارتباط ضعيف. قال وإلا يعني تلك المعلومات العقلية بحسب وجودها الخارجي، وإلا فهي أقوياء الوجود شديدة الظهور والوضوح بحسب أنفسها، لكن هذه المعرفة الضعيفة من النفس إذا كان جيد جدا. هنا أنا أشير إلى نقطة مهمة جيدة. يقول تارة أن المعرفة في النفس من حيث المقتضي تام، وإنما المشكلة أين؟ من حيث المانع يعني الانشغال بالبدن. وبطبيعة الحال إذا كان الأمر كذلك، فعندما ينقطع الإنسان عن هذا الانشغال المقتضي تام الاقتضاء والمانع مرفوع، إذن ماذا؟ يحقق مقتضاه خارج. أما إذا كان منشأ ضعفها مو وجود المانع، وإنما ماذا؟ ها؟ عدم المقتضي، إما لعدم وجود هذه المعارف النفس كما في الزاهد والعابد من غير ماذا؟ من غير معرفة حقيقية، وإما لوجودها ولكن قائمة على أساس الظن والاحتمال ونحو ذلك. هسه إحنا في الشيء نقول الله أعلم حقيقة واقعية لو مو واقعية، وبطبيعة الحال يحصل بينها وبين النفس اتحاد أو لا يحصل؟ خب لا يحصل. بطبيعة الحال عندما تتبدل النشأة لا تؤثر هذه الآثار. يقول لكن هذه المعرفة الضعيفة من النفس إذا كان ضعفها مو من جهة عدم المقتضي وضعف المقتضي، بل من جهة ماذا؟ وجود المانع. قال لكنه إذا كان بسبب إذا كان ضعفها من جهة البدن لا من ضعف التحصيل وعدم البراهين والحدود الذاتية، لا من هذه الجهة، لم يكن بسبب عدم المقتضي أو ضعف المقتضي، بل كان بسبب ماذا؟ وجود المانع. يقول لا من ضعف التحصيل وعدم البراهين والحدود الذاتية. هسه لماذا يذكر البرهان إلى جنب الحد؟ حد ذكرنا مرارا أن الحد والبرهان ماذا؟ متشاركان. لا يمكن الإنسان أن يقيم برهانا على شيء ما لم يقف ماذا؟ على حد الشيء. قال لا من ضعف التحصيل، من ضعف التحصيل وعدم البراهين والحدود الذاتية. إذا كان هكذا يعني بسبب المانع لا لعدم المقتضي أو ضعف المقتضي، تؤدي بعد رفع غشاوة البدن إلى مشاهدة ماذا؟ إلى مشاهدة المقربين. إذن واقعا الإنسان عليه في هذه النشأة، فإذا استطاع أن يشاهد في هذه النشأة فطوبى له وحسن مآب. يعني كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذا استطاع أن يصل فطوبى، يعني ذاك الذي أرى رب كأن العرش عرش ربي منصوبا وأرى أن الخلائق في الجنة وإما في النار، أو ماذا ما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عندما قال وهم والجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، وهم والنار كمن رآها وهم فيها معذبون. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام فطوبى له وحسن ما. أما إذا ما حصل لا أقل يحاول أن يحصل معارفها الحصولية أولا، وعن طريق عقلي قطعي أو نقلي قطعي ماذا؟ ثانيا. وهذه النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة هذه. قال ومصاحبة القديسين التي لا سعادة فوق مشاهدتهم فإن المعرفة التامة في هذه الدنيا بذر المشاهدة التامة ماذا في الآخرة، لأن المفروض أن المقتضي ماذا تام، فقط المانع المشكلة أين في وجود المانع، ومع ارتفاع المانع بعد يؤثر المقتضي في تحقق ماذا مقتضاه خارجا. يعني بعد أن ارتفعت الحجب، إذا كان المانع هو وجود الحجاب، هذا الحجاب كان هو البدن، هذه النشأة، فهذا الحجاب مرتفع، وهذه نقطة أساسية. يعني أهمية هذه المعارف تكمن في هذه النقطة. فهذه اللذة العقلية لنفس كملت في هذا العالم بالعلم، هذه هي اللذة العقلية. أكو كلمة بالعلم ساقطة. فهذه اللذة العقلية لنفس كملت في هذا العالم ماذا بالعلم. أما تعالوا إلى الشق الثاني، أما فإن كانت النفس منفكة عن العلوم الحقيقية، خلينا فارزة الآن الشق الثاني، وهو لو فرضنا بأن هذا الإنسان إما لا توجد عنده علوم حقيقية، إنسان أمي جاهل ولكنه في العبادة والزهد ما شاء الله، وإما لا عند هذه المعارف ولكنها قائمة على أساس التقليد، قائمة على أساس الظن والاحتمال، قائمة على أساس فلان يقول وفلان يقول. افترض أن هذه كانت في وجدانه، ولكن لما كانت ظنية بعد لا يحتمل أن تؤثر آثارها المطلوبة منها. يقول فإن كانت منفكة عن العلوم الحقيقية، أما ولكن من الناحية العملية ماذا النفس منزهة عن الرذائل الخلقية ليكون مصروف الهم إلى المتخيلات. ما هو المراد من المتخيلات في قولهم؟ كما يقول في الحاشية مو مرادا من المتخيلات يعني مطعومات لذيذة وملبوسات فاخرة ومنكوحات بهية ونحو ذلك من الأمور. لذا يقول ويجل ساحة عز كلام هذا المحقق المتألف، وهي جملة كبيرة هذه، ويجل ساحة عز كلام هذا المحقق، أنه يريد ماذا هذه المتخيلات. بعد ماذا يريد؟ يقول لا، أولئك الذين عبدوا الله طمعا ماذا؟ طمعا في جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، حور جنان، عسل مصفى، لبن لم يتغير طعمه. أساسا إنما عبدوا الله لأجل ماذا؟ لأجل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل على حسب نيته، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وهذه عزيمته كانت أن يحصل ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى يعطيه ولا ينقصه من هذا شيئا. يقول كان منزها، إذا كان منفكا عن العلوم الحقيقية ولكن منزه عن الرذائل الخلقية ليكون مصروف الهم إلى المتخيلات، فلا يبعد أن يتخيل الصور الملذة الموعودة فينجر ذلك إلى مشاهدة تلك الصور، ولكنه إما في النوم وإما ماذا؟ وإما في البرزخ وإما في الآخرة بعد رفع البدن، كما في النوم الذي هو ضرب من الموت، لأن الموت عبارة عن ترك استعمال بعض قواها المحركة والحساسة، لأنه هذا يعني النوم مو الموت اللي هو أخو الموت، لأنه عبارة أي النوم عبارة عن ترك استعمال بعض قواها المحركة والحساسة، فيتمثل لهذه النفس ما وصف في الجنات ماذا من المحسوسات. وهذه جنة المتوسطين وسعادة الصالحين وأصحاب اليمين، أما التي قلناها قبل ذلك وهي جنة ماذا؟ وتلك جنة الكاملين المقربين. فلذا تجد القرآن الكريم واقعا يقسم الناس إلى مقربين وإلى أبرار وإلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب ماذا؟ إلى أصحاب الشمال. انظر إلى هذه الآيات المباركة من سورة المطففين، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، ولكن هذا الكتاب من يشرف عليه؟ يشهده المقربون. إذن من هنا يتضح بأن كتاب الأبرار عند كتاب ما عند من؟ عند المقربين، هم الذين يشرفون على الأبرار. بعد فسأل الآن يبين الأبرار من هم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا محل الشاهد التفت، يقول يسقون من رحيق مختوم مزاجه من تسنيم. هذا الرحيق المختوم عندما يعطى للأبرار ماذا يمزج لهم؟ ها بالتسنيم شوية يخلطونهم إياه لأنهم ما يتحملون أكثر من ذلك. ها ذاك السكر الإلهي إن صح التعبير، ها ما يتحملون أكثر من ذلك. أما الصافي من التسنيم لمن؟ قال مزاجه من تسنيم. هذا التسنيم ما هو؟ عينا يشرب بها المقربون. ها أساسا المقربون يشربون من هذه العين ماذا؟ خالصا مصفى. أما للأبرار هم ينطوهم من هذا؟ لا لا لا، هذول شوية يمزجونهم وين؟ هسه سبب شنو هذا الخلط هذا الشوب؟ هذا منشأه أيضا المعارف هنا مو هناك. ألا إله. بعد وبالجملة طبعا لذا هذه وتلك جنة الكاملين المقربين، جملة من أهل المعرفة عندما يأتون إلى هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يقولون الجنة الحسية التي هي ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنة العقلية جنة الروحانية جنة لقاء الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما غير أولئك يعني المتوسطين أو أصحاب اليمين أيضا لهم جنتان؟ لا، فقط لهم جنة ماذا؟ جنة الحسية، جنة هذه اللي هي تجري من تحتها الأنهار. على أي الأحوال وبالجملة البهجة والسعادة تابعة للمشاهدة، فكلما كانت المشاهدة أفضل كانت البهجة والسعادة ماذا؟ أشد. وبالجملة البهجة تابعة للمشاهدة، وحيث يخفى قدر المشاهدة يصغر قدر ماذا؟ قدر البهجة. فكذلك حالنا في السعادة التي نعرف وجودها ها ولا نتصورها، ما نعرف حقيقة، ندري أكو فرد شيء حقيقي هناك ويملل، ولكنه نتصوره أو لا نتصوره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشرين. على أي لحوة لا يقول قائل خب إذا كان الأمر كذلك فهذول أهل الجنة عندما يدخلون في الدرجات الدنيا ويشوفون أولئك في الدرجات العليا من أهل من المقربين ومن أصحاب الجنتين، وهذا سوف يؤلمهم مثل ما في هاي النشأة، في هذه النشأة يشوف بيته هو 50 متر، عرفت شون؟ وزير زمين بتعبيرنا، وهذاك مولانا قاعد بيته 14,000 متر، هو يتألم لو ما يتألم. أحسنتم. هناك شلون الحل هذه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة هذه لابد نجد لها حلا، لأنه هناك كل بما عنده راض ملتذ لا متألم من شيء. قال فكذلك حالنا في السعادة التي نعرف وجودها ولا نتصورها، ولا نتصورها مشاهدة، تلك السعادة لا نتصورها مشاهدة لا نعاينها مشاهدة، لكننا نعلم. تقول شاهد على أن تلك المعارف موجودة الآن مقدماتها في وجودنا هذا، وهو أنه إذا ذكرت الله ترتاح إلى ذكر الله، تأنس لذكر الله، عندما تذكر لك هذه المعارف وقعا تلتذ بها. أو تقول لي بأنه لا أحد أصلا، شنو هذا من الخزعبلة يومين؟ شوف أنت ونفسك ووجودك ما هو. مرة أنت تشرح له الآن مباحث المبدأ والمعاد والآخرة والإمامة، تجد أن الطرف ينشرح لها، ينشرح له القلب. ومرة لا، يقول أساسا هذا أني يقبض نفسه، يقول تعبلات هذا أني، هذا أني بتعبيركم أنتوا هذا اللي مسويهن وترتبوهن فيما بينكم، انظروا إلى حالتكم ما هي. قال لكننا نعلم أنها إذا ارتاحت نفسنا في حياتنا الدنيا وآنست لذكر الله وفرحت بذكر صفاته العليا وأفعاله العظمى وكيفية ترتيب الوجود منه تعالى على أليق نظام وأحسن ترتيب على اتساق ودوام وكمال وتمام، فذلك مما يدل دلالة واضحة من جهة المناسبة. أكو سنخية، أكو مناسبة. إذا ارتحت إلى هذه المسائل تجد بأنه كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه إذا ذكر آل إبراهيم وآل إبراهيم نجد أن البعض يفرح لذلك، أما إذا ذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اشمأزت قلوب البعض. اشمأزت، هذه رواية عن رسول الله، قل ما بال أقوامه إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم فرح، أما إذا ذكر أهل البيت ماذا؟ كأنه فرد شيء ثقل على وجوده، اطمئن أكو إشكال في وجود هذا الذي أكو إشكال، محال محال، لا إشكال أنه أكو. وإلا مولانا نحن قابل ماذا نذكر عن أهل البيت سلام الله عليه؟ نذكر كل حسنة من علم وعمل وسلوك. لماذا لابد الإنسان يشمئز؟ نعم ينبغي، ماذا ينبغي أن يسأل، أنه يوجد دليل على هذا أو لا يوجد دليل؟ لماذا قلبه يشمئز؟ لماذا لا يرتاح لهذه المطالب؟ لماذا؟ هذا من أقسام النفاق الخفي. قال فذلك مما يدل دلالة واضحة من جهة المناسبة على أن تنال النفس من السعادة عند فراغها عن شواغل البدن قدرا يعتد به، وخصوصا إذا أحكمت المسائل وأتقنت العلوم والمعارف على أتم وجه وأبلغه كما وقع للراسخين من العلم. الآن صدر المتألهين يقول الآن أبين لكم أدنى المراتب، أما أعلى المراتب له حد أو ليس له حد؟ لا، نعم أدنى المراتب ما هي، أما أعلى المراتب فهو ماذا؟ فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. لذا تجدون أن القرآن الكريم يقول لرسوله وقل ربي زدني علما، لأنه لا يتوقف هذا العلم. لذا يقول أمير المؤمنين آه من قلة الزاد وبعد السفر، هذاك السفر الثاني لا متناهي، لأنه سفر في الكمالات الإلهية لا متناهية. لذا تجدون أنه هنا صدر المتألهين يقف عند أدنى المراتب، أما أعلى المراتب بعد ماذا؟ فلا حد لها. يقول وأقل المراتب في اكتساب العلم، أقل المراتب، أدنى ما به العبد يحقق ماذا؟ السعادة الحقيقية. وأقل المراتب في اكتساب العلم التي يستحق بها الإنسان لهذه السعادة الحقيقية، مو الحقيقة، لهذه السعادة الحقيقية على وجه الظن والتقرير لا على وجه النصوصية والتحديد. لا لا لا لا، هذه عبارته على وجه الظن والتقريب، يريد أن يقول بأنه نحن نقول أدنى المراتب على وجه الظن، مو العلم يكون على وجه الظن، هذه على وجه الظن، مو متعلق بالعلم، مو في اكتساب العلم على وجه الظن. إذا كان هذه على وجه الظن قيد وين؟ في اكتساب العلم، يعني في اكتساب العلم على وجه الظن كنا هكذا نقول. أما يريد أن يقول الذي يستحق بها الإنسان لهذه السعادة الحقيقية، هذا الكلام ماذا أقول؟ أقول هذه أدنى المراتب لتحقيق هذا على وجه الظن أقوله، ولا لا أعلم، لعله هذه السعادة الحقيقية أيضا ماذا؟ لا يحصلها. ما أدري ملتفتين للنكتة؟ وإلا في اكتساب العلم على وجه الظن أساسا أكو تنافي بين الجملتين، ما لا معنى أن يكتسب العلم على وجه ماذا؟ الظن. الظن ليس علما، بل الظن ماذا؟ في قبال العلم. لذا يريد أن يقول هذا الكلام تحقيق أدنى المراتب يحقق هذه السعادة الحقيقية أو لا يحقق؟ يقول إن شاء الله يحقق هذه السعادة الحقيقية. الإنسان إذا حصل أدنى المراتب يحصل هذه السعادة الحقيقية أو مخلق بين منشأ النكتة وين؟ شوفوا احنا كان حديثنا عندنا السعادة متخيلة، جنات تجري من تحت الأنهار، وعندنا سعادة حقيقية هي ماذا؟ هي هذيك المعارف. هسه الآن لو حصل الإنسان أدنى المعارف يحصل السعادة الحقيقية لو يحصل السعادة المتخيلة، أي منهما؟ ها يقول إن شاء الله هم أتينا يحصل ماذا؟ السعادة الحقيقية إن شاء الله هم يحصل. هذا أقوله على وجه الظن، لا أقوله على وجه ماذا؟ على وجه اليقين أنه من حصل أدنى المراتب أيضا يحصل ماذا؟ السعادة الحقيقية. جزاكم الله خيرا، أحسنتم، استحقاقه على هذا النحو بني، أحسنتم. قال: وأقل المراتب في اكتساب العلم التي يستحق بها الإنسان لهذه السعادة الحقيقية على وجه الظن والتقريب لا على وجه النصوصية ماذا؟ والتحديد. أن يكتسب ماذا؟ أن يكتسب هذا، يعني أدنى ما يحقق الإيمان اللي نرجو الله أن يحقق له ماذا؟ السعادة الحقيقية. أن يكتسبها هنا العلم بالمبدأ الأعلى أن الله موجودا، والوجود الذي يليق به سبحانه وتعالى ويخصه، أي اثنين، ويعرف أيضا ماذا؟ علمه بجميع الأشياء على وجه لا يلزم من هذا العلم ماذا؟ انفعال. هذا أدنى مراتب التوحيد. ويعرف أيضا قدرته على جميع المقدورات على وجه لا يوجب تغيرا ولا تكثرا ماذا؟ في ذاته سبحانه وتعالى. ويعرف أيضا عناية الحق بالأشياء، هذا الفاعل بالعناية الذي قرأناه في النهاية، عناية الحق بالأشياء، يعني خلقه هذا العلم فيه إيجاد النظام الأحسن، هذا الذي عبرنا عنه علم بالنظام الأحسن، قلنا هذا الفعل العنائي أو الفاعل بالعناية هذا معناه. قال: ويعرف عنايته بالأشياء الخالية عن الالتفات، تلك العناية الخالية عن الالتفات بغيره وعوض الغرض وعود الغرض إلى ذاته. منفعل إذا فعل تارة يفعل بالقصد، يعني شنو؟ يعني يفعل لأجل غيره، يعني لأجل غاية لم يحصل عليها، أو لأجل غاية مفقودة الآن بهذا الفعل يريد أن يحصل تلك الغاية. يقول: لا، لا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لا لأجل الغير ولا لعود غرض إلى ذاته. قال: ويعرف عنايته بالأشياء تلك العناية الخالية عن الالتفات بغيره وعود الغرض إلى ذاته، ويعرف سعة رحمته وجوده وسائر صفاته الحقيقية، ولكن على وجه لا يزيد شيء منها على ذاته. الصفات تكون ماذا؟ عين الذات، إلا الإضافات اللي هي بعد مرجعها إلى الصفات الفعلية، إلا الإضافات، فإن الإضافات زائدة يعني على الذات، لكن بشرط أن يعرف أن جميع هذه الإضافات لها جذور ماذا؟ في الذات. صحيح أن الخالقية وصف إضافي، وصف من أوصاف الفعل، ولكن الخالقية لها مبدأ، مبدأها أين؟ القدرة على الخلق قائمة، هذه الخالقية مبدأها عين الذات، مو أنها زائدة على الذات. وهذا المعنى إذا يتذكروا الإخوة بشكل مفصل احنا شرحناه في الصفات الفعلية في نهاية الحكمة. قلنا: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ قلنا أن الصفات الفعلية هي ظهور الصفات الذاتية لنا. الله سبحانه وتعالى مو أنه يوجد فيه حيثية خلق وحيثية رزق، لا لا لا أبد، لا توجد فيه حيثية إلا حيثية القدرة، ولكن إعمال هذه القدرة إذا رفع بها وجودا رفع بها عدما نقول خلق، إذا أعطى لأحد رزقا نقول ماذا؟ رزق، ولكن هي نفس القدرة ده تظهر ماذا؟ ده تظهر بأفعال متعددة. مثل الآن مرة أنت تشرب الماء، ومرة تأكل الطعام، ومرة ترفع شيء، ومرة تضع شيء، هذه عناوين متعددة، رفع، وضع، أكل، شرب، كلها أسامي متعددة، ولكن كلها قائمة بشيء واحد وهي قدرة النفس على الفعل. هذه القدرة إذا أعملتها هنا تسمى ماذا؟ رفعا. إذا أعملتها هناك تسمى ماذا؟ فالصفات الفعلية، قلنا أفضل التعابير هذه، وإن كان هذا التعبير لم أجده في كلمات علمائنا، ولكن التعبير الصحيح هذا. فالصفات الفعلية هي ظهور الصفات الفعلية عندنا، مو أنه هناك ماذا؟ موجود. لذا في كلمات الإمام رضا وأئمة أهل البيت يقول: فيه معنى الخالقية ولا مخلوق، مو خالق ولا مخلوق، لا لا معنى أن يسمى خالق ولا مخلوق، إذا سمي خالق لابد أن يوجد ماذا؟ مخلوق، لأنها صفة من صفات الفعل. فيه معنى الخالقية هذا المعنى ما هو؟ يعني مبدأ الخالقية على أي الأحوال. لن يكن فرق بين الصفات بالي إلا فيما يرتبط بهذه الجهة التي هي لنا، فإنها زائدة، فإنها زائدة أي الإضافات زائدة، لكن بشرط أن يعرف أن هذه الإضافات لم يكن فرق. يعني مو أريد أقول القدرة عين الرزق أبدا، أقول هذه القدرة أعملها الله، ولكنه أعملها أين؟ هذا الأين أنت تنتزع منها ماذا؟ اسما من الأسماء. فإنها زائدة هاي الإضافات، لكن بشرط أن يعرف أن هذه الإضافات كالقادرية والعالمية والرازقية والمبدئية وغيرها، ها، كلها إضافة واحدة بسيطة في الوجود، ها، وإن اختلفت أساميها باختلاف الاعتبار. الأثر متعدد، ولكنه مبدأ الأثر ما هو؟ مبدأ الأثر واحد. فكما أن جميع صفاته الحقيقية راجعة إلى الوجود المتأكد الغني، أرجعنا جميع الصفات الحقيقية إلى ماذا؟ إلى الوجود المتأكد. فكذلك جميع صفاته الإضافية راجعة إلى الموجودية التامة. هسه هذه الموجودية التامة اللي عبر عنها السيد الطباطبائي إذا يتذكر بالقيومية، وقلنا هذا مستفاد من قوله ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذا نحن في الجزء الأول من التوحيد قلنا في كتاب التوحيد، قلنا بأن الحي هو أم الصفات الذاتية، والقيوم هو أم الصفات ماذا؟ أم الصفات الفعلية، وإن كان البعض يعتبر أنه هذه من الأسماء المؤثرة على إله. فكما أن جميع صفاته الحقيقية راجع إلى الوجود المتأكد، فكذلك جميع صفاته الإضافية راجعة إلى الموجودية التامة كما سبق. حتى يعرف، ويعرف بعد ماذا يعرف؟ ويعرف العقل، ويعرف العقول الفعالة التي هي كلمات الله التامات التي لا تبيد ولا تنفد، متنفذ ولا تنفذ باعتبار الآية المباركة، وملائكته العلمية. وملائكته العلمية، هذه الملائكة العلمية باعتبار أن الذين يقومون بتدبير هذا العالم على نحوين، والمدبرات أمرا، هذه المدبرات بعضها مدبرات علمية وبعضها مدبرات ماذا؟ مدبرات عملية. هسه الملائكة المقربين بعضهم مدبرات علمية أساسا، وعندهم ماذا؟ تحت أيديهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. على أي الأحوال، هذا بعد مباني وكلها داخلة في هذه الآية المباركة، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويعرف النفوس الكلية التي هي كتبه، هذه من قبيل اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ إثبات ونحو ذلك، التي هي كتبه وملائكته العملية، لأن المدبرات على قسمين، مدبرات علمية ومدبرات ماذا؟ عملية. بعد ويعرف، هذا الحد الأدنى كلها عند صدر المتألهين، إيه الحد الأعلى عند الله علمه بالي فلح. لا مو تدخل النار السعادة الحقيقية ما تحصل، لا تشكلنا يا شيخنا، تحصل السعادة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني السعادة المتوسطة، السعادة الدانية. لا هاي ليش أنا ركزت في أول الأمر، قلت يقول على وجه الظن، يعني استحقاق السعادة الحقيقية على وجه الظن أقوله، وإلا قطعا هذول يحصلون ماذا؟ جنات المتوسطين اللي هي سعادة الصالحين وأصحاب اليمين، أما وتلك جنة الكاملين المقربين من يحصلها؟ هذا العد ركزت هذا حتى هذا النقطة التي تجيب ذهنكم على الأحوال. قال ويعرف ترتيب النظام في البداية والعود، وأن الوجود مترتب من الأول تعالى إلى العقل، يعني الصادر الأول، ومنه من العقل إلى النفوس، ومن النفوس إلى الطبائع حتى تنتهي إلى المواد والأجسام، هذا في قوس النزول، ثم يترتب منها صاعدا إلى المعادن، ثم النبات، ثم الحيوان، وهلم جرى إلى درجة العقل مستفاد. هناك جملة قيمة في المبدأ والمعاد أو في الشواهد، الآن مو بذهني، يقول وهي من العبارات القيمة لملا صدرة، يقول أن العالم بدأ بالعقل وينتهي بالعاقل، بدأ بالعاقل صدورا وينتهي بالعاقل ماذا؟ عودا، بدءا وعودا. فانتهى هذا العالم الى ما ابتدأ منه وعاد كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون. انا لله وانا اليه راجعون. ومرارا ذكرنا انما سمي قوس النزول قوس الصعود حتى تكون نقطة النهاية هي نقطة ماذا؟ نقطة البداية. النهايات هي الوصول الى البدايات، ولكن مع فروق بين قوس النزول وقوس الصعود. فمن فاز بهذه المعارف فقد فاز فوزا عظيما، وينال من السعادة قدرا جسيما، اما وخلص من الشقاوة التي منشأها. ما هو منشأ الشقاوة؟ احد امرين، طبعا مو بالضرورة شقاوتنا نيران جهنم، لا، شقاوة البعد عن الله وعدم لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول وخلص من الشقاوة التي منشأها اما الاعراض عن تحصيل هذه المعارف مع المكنة والاستعداد. واقعا هؤلاء ويل لهم، عنده مكنة وعنده استعداد وعنده قابلية، ومع ذلك ماذا؟ يعرض عن تحقيق هذه المعارف، عن الوقوف عند هذه المعارف، بل اكثر من ذلك يقرأها واذا لاجل الدنيا او لاجل عنوان او لاجل جاه او لعناوين ثانوية هنا وهناك ماذا؟ يبدأ بان يتكلم على هذه المعارف. وخلص من الشقاوة التي منشأها إما الإعراض عن تحصيل هذه المعارف مع المكنة والاستعداد والانحراف عن طريق الحكمة، أما مع ملكة الشوق إلى كسب العلوم أو أكثر من ذلك، وهذه واقعا الطامة الكبرى، أو إنكار هذه المعلومات بالجحود والاستكبار والعناد. وأنتم تعلمون أن الجحود والعناد لا يكون إلا عن علم وإلا عن جهل، لا يسمى جحودا. الجحود إنما يكون ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولكن كلما يزيد على هذا المبلغ، إذن إلى هنا كان يتكلم عن أدنى المراتب وأقل المراتب، هذا الذي أشار إليه. هسه الآن يبدأ ماذا؟ كلما يزيد عن هذا المبلغ اللي سوف درجاته بعد لا تتناهى، ولكن كلما يزيد على هذا المبلغ كما أو يشتد كيفا كانت سعادته أكمل وأتم. فإني أعلم من المشتغلين بهذه الصناعة. بس الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول يقصد نفسه الشريفة، أراد نفسه الشريفة والحق معه، وتحقيقاته الأنيقة أعدل شاهد على ما أفاده، شكر الله مساعيه على أي الأحوال. هسه أين هذا وأين من كلمات الآخرين؟ فإني أعلم من المشتغلين بهذه الصناعة من كان رسوخه بحيث يعلم من أحوال الوجود أمورا يقصر الأفهام الذكية عن دركها، ولم يوجد مثلها في زبر المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والعلماء، لله الحمد وله الشكر. بعد أحسنتم بلي أحسن هذا قرينة، وإن كان هماتين الإنسان يقف على إنسان يعرف هذه المعارف أيضا يحتاج إلى شكر، واقعا يحتاج إلى شكر. دقيقة القربة إلى الله، أنطونا دقيقة. ثم إنك قد علمت أن الشرف والسعادة بالحقيقة إنما يحصل للنفس من جهة جزئها النظري الذي هو أصل ذاتها. يقول الأصل هو ماذا؟ هي المعارف النظرية. لذا همتنا أيضا في أدبياتنا وفي اصطلاحاتنا تسمى ماذا؟ تسمى أصول الدين. هي تسمى أصول الدين، التوحيد، المعاد، النبوة، الإمامة، العهد ونحو ذلك، تسمى ماذا؟ أصول الدين. وما يرتبط صلاة وصوم وحج وعبادة وزهد وصلاح وأخلاق تسمى ماذا؟ تسمى فروع. إذن الأصل هذه وتلك ماذا؟ وهذا طبيعي جدا. يقول انتهى الوقت، بعد احنا هاي الجملة نخليها ان شاء الله كتذكار الى السنة القادمة، والحمد لله رب العالمين.